ولا دليل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع والانتفاع والاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.